ما سبب اختلاف الأئمة الأربعة في بعض المسائل الفقهية؟ الأسباب كثيرة. سمعتم السؤال ماذا يقول؟ يقول ما سبب اختلاف الأئمة الأربعة في المسائل الفقهية؟ الأئمة الأربعة تعرفونهم من؟ من الأئمة الأربعة؟ من يجيب؟ الإمام أحمد. ها؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد. والشافعي. والشافعي. الإمام مالك. أيوة. أبو حنيفة. أحسنت. أسنهم أبو حنيفة. فالترتيب يعني الزمني هكذا. أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وأحمد. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هذا الترتيب الزمني. أما سبب الاختلاف في بعض المسائل الفقهية كما ذكر السائل أو كما سأل السائل فأسباب كثيرة، منها أولا الاختلاف في الاجتهاد في الفهم، فكل عالم يفهم من النص غير الذي يفهمه العالم الآخر إذا كان النص محتمل، ومنها أن هذا العالم قد يبلغه نص ويستدل به ولا يبلغ النص العالم الآخر، يعني قد يبلغه الدليل ولم يصل الدليل إلى العالم الآخر فيخالفه في القول في المسألة. وأسباب أخرى كثيرة تعرض لهذا الأمر. نعم. هل تحج المرأة الحامل في هذه الأيام التي أصبح فيها الازدحام شديدا؟ على كل حال العذر قائم في الشريعة، والشريعة مبناها على اليسر، مبناها على اليسر والتيسير والتسهيل، فإذا كانت الحامل يشق عليها الحج خاصة يعني عند الجمرات فالحج قد يجب عليها، لكن في الجمرات توكل من يرمي عنها. الحج يجب عليها لأن المشاعر غير الجمرات لا يعني ليس فيها مشقة كبيرة، لكن الجمرات إذا كانت المرأة حبلة ولا كبيرة في السن ولا ما شابه ذلك يرمي عنها أحد المرافقين لها أو المحرم الذي يكون معها، يرمي عنها بالنيابة. نعم. هل يحل الاستحمام عن الوضوء لمن أراد الصلاة وهل يكفي عن الوضوء؟ إذا كان الاستحمام للنظافة لا، لا يكفي عن الوضوء إذا كان المقصود به التنظف، إلا أن ينوي مع الاستحمام ينوي الوضوء، إذا نوى مع الاستحمام الوضوء أجزأ إن شاء الله. والأفضل خروجا من خلاف أهل العلم أن يتوضأ بعد الاستحمام أو قبله. أما بالنسبة للغسل من الجنابة فهو يجزي عن الوضوء، الغسل من الجنابة يكفي عن الوضوء، ينوي به رفع الجنابة رفع الحدث الأكبر ويدخل الأصغر في الأكبر. نعم. من أحرم في السراويل لعدم وجود الإزار والرداء فهل عليه فدية؟ لا، ليس عليه فدية لأنه معذور، ليس عليه فدية. نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية، يستدل الحنفي بأن القران يثبت من هذه الآية لأن معناه فمن تمتع بالعمرة مقترن إلى الحج، ما تقولون في ذلك؟ صحيح. نعم، لأن فقهاء الحنفية قالوا القران يسمى متعة أيضا، القران يسمى متعة. كيف يسمى متعة؟ قالوا لأنه أدى نسكين في سفرة واحدة، لكن التمتع في لغة العرب يعني يطلق، أو التمتع الذي وردها هنا في الآية في لغة العرب قالوا أظهر إطلاقه على التمتع المعروف المسمى بهذا الاسم منه على القران، لأن القران لا يدخل في المسمى مسمى الآية إلا بدليل، إلا بدليل ظاهر إما من النص أو من اللغة، لكن دخول لأنه محتمل، لكن دخول التمتع في هذا ظاهر لأن المسألة أو اللفظ نص في المسألة، فهكذا قالوا. إلا الفقهاء الحنفية نعم قالوا هذا القول، قالوا أن القران تمتع أيضا. نعم. قدمت من، لكن فيها أدلة أخرى، حتى لو سلمنا بأنه يدخل في عموم الآية هناك أدلة أخرى تدل على فضل التمتع وهي كثيرة. نعم. قدمت من بلاد عربية لأداء العمرة وجلست في جدة 3 أيام، ثم بعد ذلك ذهبت إلى مكة، فلما وصلت إلى مكة ذهبت إلى التنعيم واغتسلت ولبست ثياب الإحرام، ثم دخلت في الحرم وطفت وسعيت، فهل هذا صحيح؟ أعد أشوف أعد. قدمت من بلاد عربية لأداء العمرة ثم جلست في مكة في جدة 3 أيام ثم ذهبت إلى مكة، فلما وصلت مكة ذهبت إلى التنعيم واغتسلت ولبثت ثياب الإحرام ثم دخلت في الحرم وطفت وسعيت وقصرت، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا العمل ليس بصحيح حسب ما ذكر السائل. هو صحيح لكن فيه نقص، لأنه لم يبين الدولة التي قدم منها حتى نعرف ميقاتها، لكن المواقيت التي بيناها بالأمس للدول التي يمر أهلها بهذه المواقيت أو من مر عليها من غيرهم، فإذا جاوزت الميقات الذي وقتت للدولة التي قدمت منها، إذا جاوزته وأنت مريد للعمرة ولم تحرم منه، فإنه يتعين عليك دم لفقراء الحرم، يتعين عليك دم لفقراء الحرم، لأنك جاوزت الميقات بدون إحرام، وقد جاء في النص من ترك نسكا فعليه دم كما في أثر ابن عباس. أما إذا ما كنت ناوي النسك، لم تنوي العمرة من البداية من وقت القدوم من الزمن الذي قدمت فيه، لم تنوي العمرة إلا أن النية طرأت عليك من جدة، فأنت تحرم من جدة. كذلك لو طرأت عليك في مكة النية، ما كانت يعني ما كان عندك نية سابقة، فإنك تخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم إذا طرأت عليك النية في جدة. وهكذا هذا التفصيل ليكن معلوما عند الأخ السائل. نعم. رجل حج متمتعا لكن لا يوجد معه ثمن الهدي، ماذا يفعل؟ يصوم، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. نعم. أحرمت امرأة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وقبل طواف العمرة جاءها الحيض ولم تطهر إلا بعد الصعود إلى عرفة، فهل تعتبر في هذه الحالة متمتعة أم ماذا تفعل؟ لا، تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، في هذه الحالة تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة كما فعلت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة نفس القضية، يعني أتتها العادة أو أتتها الحيض وهي محرمة، وكانت محرمة بعمرة، فقلب يعني أدخلت الحج على العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة وأمثالها تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. نعم. هل يجوز شد الإزار بالحزام؟ وما الفرق بين القارن والمتمتع الذي ساق الهدي؟ بالنسبة شد الإحرام بالحزام، نعم جائز للحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك فيجوز أن يشده بالحزام. أما من ساق الهدي سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر هديه، من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه. نعم. نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالرمي بعد الزوال في أيام التشريق 3، فما حكم من يقوم بالرمي قبل الزوال؟ وما رأيكم في الفتوى التي صدرت من بعض الفقهاء بجواز الرمي قبل الزوال؟ العمل بالسنة يا إخوة هو الأفضل والأكمل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في أيام التشريق، فالعمل بالسنة أفضل وأكمل، لكن لو دعت الحاجة إلى الرمي قبل الزوال أجازه بعض أهل العلم، لو دعت الحاجة إلى الرمي قبل الزوال نظرا لشدة الزحام أو لكون الحاج والحاج ضعيفا لا يستطيع أن يزاحم الناس، فهذا له أن يرمي قبل الزوال، لأنه بعض أهل العلم قال بهذا. نعم. هل من الأولى لمن يريد أكثر من عمرة أن ينوي عمرة ثم يتحلل وهكذا ثم يدخل الحج؟ على كل حال من نوى أكثر من عمرة، السنة أن يفعل المسلم ما جاء به الدليل، بل الواجب عليه أن يفعل ما جاء به الدليل. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام كانوا يعملون أكثر من عمرة في سفرة واحدة، إنما يعملون عمرة في سفرة واحدة فقط مع الحج أو غير الحج، إلا عائشة رضي الله عنها. عائشة اعتمرت مع حجها قارنة واعتمرت بعد ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، لأنها وجدت في نفسها حرجا، فقالت يا رسول الله أيعود الناس بنسكين وأعود بنسك واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك بين الصفا بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فأصرت رضي الله عنها، فأراد تطيب خاطرها وتطيب نفسها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم. أما غيرها من السلف لا أعلم أحدا طائعا يعتمر أكثر من مرة في سفرة واحدة. نعم قدمت، فالعمل بالنصوص الشرعية هذا هو المتعين. نعم. أريد أن أذبح هديا، فهل أذبح بقرة أم شاة؟ الأفضل البقرة، الأفضل البقرة، الأفضل البدنة ثم البقرة ثم الشاة بالنسبة للهدي، والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. نعم. وأوفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.